الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال الأعشى: أبلغ يزيد بني شيبان مألوكة أبات بيت أما تنفك تأتكل. قوله أبلغ يزيد بني يزيد بني شيبان مألوكة. أبلغ يزيد بني شيبان مألوكة. قوله أبلغ أي أوصل إلى يزيد بني شيبان. بني شيبان هذا مضاف إليه، وبنو شيبان اسم قبيلة أضيف يزيد إليه، إلى هذه القبيلة على أنه منها. أبلغ هذا الرجل مألوكة أي رسالة. فالرسالة فالمألوكة في كلام العرب معناه الرسالة، وهو في الأصل مصدر. يقال ألك فلان فلانا أي أرسل إليه رسالة، وهذه رسالة تنقل بالفم، ليس في الظروف كما الآن، يعني في بالفم. ولذلك هي لها مألوكة، والمألوكة مصدر. يقال ألكه يألكه ويألكه مألوكة أي أبلغ إليه رسالة، كما يقال رسالة شفوية أو شفهية. وأصل الاشتقاق لمألوكة يقال ألك يألك ويألك مألوكة، ومألوكا وألوكا وألوكة. هذه مصادر ألك، ومعناه إبلاغ رسالة إلى شخص آخر. وأصل الاشتقاق من مادة الهمزة واللام والكاف، وهذه المادة من معانيها الأصلية المضغ، مضغه يمضغه مضغا. فيقال ألك الفرس اللجام بالهمزة، أي مضغته أو مضغه في فمه. ولذلك فهذا المضغ في ألك يقال فيه علك بالعين، بالعين، لأنه يقال علكه أي مضغه، ومنه سمي ما تعرفون ويقال له علك ما يمضغ في الفم. فهكذا الرسالة أي المألوكة، لأنه ينقله صاحبه، ينقل هذه الرسالة بفمه، لأنه يحرك فمه بهذه الرسالة عند تبليغها. فلذلك سميت المألوكة معلكة، فهو في الأصل مصدر. فيقول هذا الأعشاء: أبلغ يزيد بني شيبان معلكة رسالة. وما هي؟ أبا ثبيت أما تنفك تأتكل. هذه المعلكة. أما أبا ثبيت أي يا أبا ثبيت، فأبا هنا منصوب على أنه منادى مضاف، خذفت الأداة للنداء وهو يا أبا ثبيت، أو أبا ثبيت بالهمزة أيضا للنداء. يا أبا ثبيت أما تنفك تأتلك، أما الهمزة هنا للاستفهام التقريري، ودخلت هذه الهمزة للاستفهام التقريري على ما النافية، وما هذه دخلت على تنفك، وتنفك من أخواتي كان. أما تنفك أي ما تزال تأتلكوا أي إيش؟ تأتكلوا أو تأتلكوا صحيح. عندك إيش؟ ماذا عندك؟ بتقديم الكاف. تأتكلوا تأتلكوا. إذا كان المادة أكل تأتكلوا هذا المحفوظ تأتكلوا ها على أنه أكل مجرد أكل تأتكلوا أي تتحرك وتتوهج غضبا الغضب الشديد يقال له تأتكلوا ها أما تنفك تأتكلوا ما تزال تغضب غضبا شديدا علينا فتفعل ما تفعل بسبب هذا الغضب تفعل بما بنا ما تفعل بسبب هذا الغضب الشديد علينا نعم قال التبريزي إذن أما تنفك أنت فاسم تنفك ضمير مستتر في وجوب تقدير أنت وتأتكل جملة فعلية في محل نصب خبر تنفق على هذا الإعراب نعم قال التبريزي الاتكال الفساد والسعي بالشر وقالوا تأتكل تحتك من الغيظ نعم كما سبق أن قلنا هذا كما سبق أن قلنا نعم قال ألست منتهيا عن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما أطفت الإبل أيوة إيش ألست منتهيا ألست عن منتهيا أثلتنا. عن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما أنت أو حنت الإبل أطت نعم أطت هو الموجود في أطت الإبل فيقول ألست منتهيا أي ألست بالغا نهايتك هذا معنى قول ألست منتهيا فالاستفهام هنا على كل حال دخل على النفي ومثل هذا يكون إثباتا لكنه يريد الاستفهام ووراء الاستفهام التقرير أي انتهي ألست منتهيا أي انتهي هذا مراده لدخول الهمزة وهو استفهام على نفي والاستفهام أخو النفي وإذا دخل النفي على النفي تولد من ذلك إثبات فيكون ألست منتهيا أي انتهي أبلغ أو إبلغ أو أبلغ أبلغ غايتك فيما تفعله وهو إيش قال عن نحت أثلتنا ونحت قول عن نحت أثلتنا النحت معناه اللغوي البري بري الشيء نحته ها هذا معنى نحت ونحت الشيء بحسبه فهذا معنى نحت وقوله عن نحت أثلتنا فنحت هذا مصدر مضاف نحته ينحته نحتا فهو مصدر مضاف إلى مفعوله مصدر مضاف إلى مفعوله فهذا المفعول وهو أصله مجرور لفظا للإضافة للإضافة منصوب محل لأنه في المعنى أو في المحل مفعول به وقوله أن نحت الأصلة أو الأصل الأصل والعز والمجد والحسب هذا المراد بالأصلة عن نحت أصلتنا ويقصد بهذا ما عندهم من أحساب ومن كرم ومن عمل فيقول النحت أصلتنا إذن فقال النحت أصلتنا فيقصد به بالنحت هنا الطعن قصد بالنحت الطعن تطعن فينا في أصولنا أو في أصلنا ومجدنا وما إلى ذلك عن نحت أصلتنا وفي هذا الأسلوب استعارة بالكناية في علم البيان وذلك أنه استعار لفظ النحت للطعن فشبه الأصلة بشيء ينحت بشجر ها أو بعود أو بجبل شبه أصلتهم بهذا ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النحت لأن النحت معروف أنه يقع على العود أو الجبل أو ما أشبه ذلك مما ينحت والأصل في الأصل ليس ينحت إنما يطعن فيه فهذا يقال استعارة بالكناية عن نحت أصلتنا ثم قال أحسن الله إليكم مضارع نحت أيوه يكون بالكسر على غير القياس نعم يقول يكون بالكسر على غير القياس نحت ينحت سماعي وينحت قياسي لكن سمع انظر هذا الكتاب سيأتي به سمع القياس ينحت والسماء ينحت إلا أن ينحت هو الذي ورد في التمثيل بالكسر الحال أيوه فهو الأكثر في الاستعمال في كلام العرب نعم قال ولست ضائرها ما أطت الإبل ولست ضائرها والحال أنك لست ضائرها لا تضر أصلتنا لا تضر أصلتنا بطعنك هذا فيها لست ضائرها والضائر اسم فاعل ضاره يضيره بمعنى أضره وضره يضره فيقال ضره يضره ضرا لأنه متعدد ويقال ضره يضره على أنه لازم وماضيه ضرر أي تأذى بالشيء فيكون مصدره ضرر فالمصدر ضرر مصدر لازم والضر مصدر المتعدي ضرر ضرره أي أذى ولكن فالضائر هنا هذا اسم فاعل ضاره يضيره ويقال أيضا ضاره يضوره ففيه هاتان اللغتان أي أنه يأتي واوي العين ويأتي يائيها وهنا ضائر اسم فاعل هذا للياء أو الواوي على هذا ولست ضائرها لا تستطيع أن تضر وتلحق الأذى بأصلتنا فكانوا يدافعون عن هذه الأصلات أو الأصلات ولست ضائرها ما أطت الإبل ما مصدرية ظرفية أي مدة أطيط الإبل والأطيط اسم مصدر قياسي للفعل الثلاثي الدال على صوت أطيط أي صوت كأنين للتوجع من كثرة السفر أو من كثرة السير يحصل من الإبل فتسمى من الإبل أنينا والإبل يقصد به النوق أو يقصد به الجمال والإبل اسم جمع لا مفرد له من لفظه كثير لو قلت إبل كثير ليس واحدة للذكر الأنثى اسم جمع للجمل لكن إذا قلت جمل هذا واحد مذكر ناقة واحدة مؤنثة وما أوسع كلام العرب إذن فالإبل للكثير ما أطت الإبل والعرب تقول تأتي مثل هذا الأسلوب ما أطت الإبل أي إذا وجد في الدنيا أطيط للإبل فاعلم أنك لا تستطيع أن تضر أصلتنا كان يقول لا استمرار أنت ما تستطيع ولست ضائرها ما أطت الإبل مدة دوام أطيط الإبل نعم قال ولست ضائرها ما أطت الإبل كناطح صخرة كناطح صخرة أو كناطح صخرة للمحفوظ كناطح صخرة والإضافة جائز لأن والإضافة هنا لفظية لأن الناطح مفاعل وصف مشتق من الفعل نطح من المصدر النطح والفعل نطح كناطح صخرة أنت تشبه أو حال كونك مثل ناطح صخرة مثل ناطح صخرة وناطح اسم فاعل نطح والنطح في لغة العرب هو أن يدفع الكبش أو الثور بروقه شيئا عن نفسه يدفع كده هذا هو النطح ويكون بالروق تعرف الروق يكون بالروق هذا سلاحه وهو مرادفه له مرادف لا شك وما أوسع الكلام العربي له مرادف قرن قرن فهذا هو النطح أنت تفعل ما تفعل لا تستطيع تفعل بأسنتنا شيئا أنت مثل ناطح صخرة صخرة انظر الثور إذا نطح الصخرة والصخرة هي الحجر الصلب العظيم الحجر الصلب العظيم هذه صفات الصخرة لو نطح الصخرة ثور ماذا ينفع هل يستفيد الثور من هذا سيكسر قرن نفسه كناطح صخرة يوما ليفلقها يوما أن يوما هذا ظرف ظرف منصوب من الظرفية الزمانية لناطح لأن الناطح اسم فاعل يعمل عمل فعله والفعل هو الذي يعمل في الظرف الزماني وكذلك ما ناب من الفعل أو ما ناب عن الفعل في هذا العمل والناطح يعمل عمل الفعل إذن فيوما فالناطح هذا عمل عملين نصب صخرة ونصب الظرف أيضا فناطح صخرة يوما ليوهنها ليضعف بنطحه هذه الصخرة فلم يضرها أي الفاء هنا للترتيب والتعقيد تماما قال فلم يضرها أي بعد هذا مباشرة لم يضرها لم يضرها أي لم يضر الثور لم يضر الثورة الصخرة هذا الطحن أو هذا النطح من الثور لم يضرها وأوهى قرنه الوعل أي وأضعف هذا الوعل إذن فقول فيما تقدم كناطح صخرة أي كوعل ناطح صخرة والوعل وأوهى قرنه الوعل أي أوهى تيس الجبل قرنه بنطحه لهذه الصخرة أوهى قرنه الوعل والوعل هو تيس الجبل تيس الجبل إذا كان هذا تيس الجبل على فوق الجبل وبجنبه صخور في الجبل ففعل هذا بالصخور في الجبل لم يضرها وأوهى أي أضعف أوهى إيش قرنه الوعل أي أضعف الوعل قرنه يقال وعل ووعل ووعل والوعل بالكسر ثم بالفتح ثم الكسر هذا أكثر وأما وعل بالضم وفكسرة فهذا نادر ويتوسط الوعل يستعمل هذا متوسط في الاستعمال وأوهى قرنه الوعل نعم أحسن الله عليكم في نسختنا كناطح صخرة يوما ليفلقها ليفلقها لا بس ليفلقها أي ليشقها فلقه شقه. ها الفلق هو الشق في كلام العرب، ليفلقها أي ليشقها. نعم شيخ، قولنا تيس الجبل ذكر الضأن التيس. أيوة نعم نعم، لكن هذا خاص بالجبل، إذا قيل وعل أو وعل تيس خاص بالجبل الذي يكون في الجبل. نعم نعم نعم، تستطيع أن تستعمل هذا البيت في مثل أو في غير هذا الموضوع، في غير الطعن في الأنساب، إذا كان الطعن في النسب كما قال الأعشى، إذا كان هذا الطعن لا ينفع في النسب، فهناك في مسألة أخرى تأتي أو قضية أخرى تأتي فتستعمل هذا البيت فيه كله. هذا مثل هذا يقال له خارج مخرج الأمثال، وهو من باب الاستعارة التمثيلية في علم المعاني، الاستعارة التمثيلية. تؤخذ جملة برمتها ويطلق على حالة يشبه التركيب لهذه الحالة هذه الجملة في معناها، هذا البيت مثلا في معناها، من جهة عدم الاستطاع من الفاعل على فعل شيء، يريد أن يفعل شيئا أو يكسر شيئا أو يطعن فيه وما أشبه ذلك، ولا ينفعه طعنه وعمله، فهذا مما يستعمل على سبيل الاستعارة التمثيلية. نعم أصفر لا، هذا هنا في هذا البيت التيس، وقد يأتي المعاني الأخرى غير العصفور وغير ذلك وغير هذين، هذه مسألة أخرى، لكن هنا تيس الجبل ذكر. أحسن الله إليك، أو المعز. نعم السلام عليكم.